السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، عما يتساءلون؟ لقاءات طيبة مباركة أعيش فيها معكم، مع كتاب الله جل وعلا، مع أكثر ما يتلى على مسامعنا، وهو جزء عما، مع أكثر ما نتلوه بألسنتنا، وهو جزء عما، لكني لا أريدك أن تسمعه وتردده دون أن تعايشه وتتدبره. فلا أدعي أنني أفسر القرآن، فالتفسير ربما يكون سهل عند الناس بضغط على جهاز كمبيوتر أو على في جهاز المحمول اللي في إيدك، تجيب عشرات التفاسير. إنما أريدك أن تفهم لتعمل، أن تفهم كلام ربنا لتتأثر، لتعايش القرآن وكأنك تراه رأي عين. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن، أنزل الله جل وعلا عليه القرآن في خلال 23 عاما. هو نزل مرة واحدة من عند ربنا إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل. إنما في حاجة اسمها نزل، نزل يعني منجم مفرق طول عمر الدعوة بتاعت النبي عليه السلام. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ربنا قال إيه؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نزله الله جل وعلا منجما مفرقا. ليه؟ عشان الموقف ينزل عليه الآية تتأثر بها، تعيشها، تعايشها. هذا الذي أريده منك في هذه الآيات، أنك تعايش القرآن. لازلنا مع سورة الانشقاق، سورة يصور الله جل وعلا لنا فيها القيامة كأن رأي عين لمن تدبر وفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في مسند أحمد وعند الترمذي والحاكم والصحيح الألباني: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. فهذه السورة كأنك تنظر إلى القيامة. يقول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل هذا الذي تسمعون إعدادا للقاء رب العالمين، نستعد، نسمع لنخاف، لنؤمن هناك كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي. عشنا شيئا من عرصات القيامة، من انشقاق الأرض في اللقاء الماضي، وبدأت معك ولازلت مع هذه الآية. عارف ليه؟ لأن الآية دي أصلا مكررة مرتين. ربنا قال: وأذنت لربها وحقت، وبعدها ايتين وقال: واذنت لربها وحقت. ليه؟ يعني ربك يقول ان الكل يسمع ويطيع، ومره تانية ده الكلام عن السماوات، كل ما في السماوات يسمع ويطيع، وشويه يتكلم عن الارض، كل من في الارض يسمع ويطيع، وشويه يتكلم عن الخلق، كل من في الخلق يسمع ويطيع، الا ما كان من الانس او الجن من عصاتهم، والا فكل السماوات ومن في الارض. قال تعالى: اسمع، كل له قانتون. كل له قانتون، الكل مذعن، الكل خاضع، الكل ذليل بين يدي العزيز، الكل خاضع بين يدي القوي، الكل يسمع ويطيع من علي الأعلى. ده معنى وأذنت لربها وحقت، حق لها أن تستمع. السموات العظيمة دي تقرأ إن الشمس قد الأرض مليون مرة، أنت متخيل؟ الشمس قد الأرض مليون مرة. طب أنت جوه الأرض شكلك إيه؟ انت في الارض ولا حاجه، يلي بتتجرأ وشايف نفسك بتقول انا والله يأمرك ولا تسمع، تسمع الأذان الله أكبر الله أكبر، وتعرض عن الأكبر لأنك ما عرفت قدر الأكبر. إنما الكائنات عارفة، المخلوقات مقدرة. عشان كده ربنا بيقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الكل يقدر الله، انت بالنسبة للأرض ولا حاجة. طب والأرض واحد على مليون من الشمس ولا حاجة. طب والشمس بالنسبة للمجرة واحد على 100 مليار من المجرة، ده في المجرة درب التبانة فيها 100 مليار شمس، الشمس بتاعتنا صغيرة جدا بالنسبة لها. طب ومجرة درب التبانة ده مجرة صغيرة جدا إذا ما قارنت ب500 تريليون مجرة، وده اسمه تجمع مجرات ولا حاجة بالنسبة للكون الهائد الفسيح الذي لا يدري الإنسان بدايته من نهايته. انت بقى ايه بالنسبة للكلام ده كله؟ انت ولا حاجة. وبعد ذلك تتجرأ وتعصي ربك. انا بقول الكلام ده كله عشان تعرف عظمة الذي أذنت لربها وحقت السماوات والأرض، أذنت لربها وحقت يعني سمعت وأطاعت وحق لها ذلك، ما عظمتها. طب انت بقى ألا تسمع له وتطيع؟ ألا تقدر ربك حق قدره؟ ما لكم، والله أتمنى أن أصرخ بهذه الآية، ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا. انت مش محترم ربك ليه يا أخي؟ ده انت ولا حاجة، ده انت قادر ان يخسف بك الارض، قادر ان فيروس صغير يخليك ذليل، والله العظيم ذليل. انا اعمل طبيب صدر من 24 سنة، لاول مرة استشعر ضعف الانسان امام الفيروس الصغير اللي اسمه كورونا. عارفين كورونا أصاب 3 مليار إنسان أو 4 مليار إنسان، نص الكرة الأرضية أصيبت بكورونا. وعشان كورونا ده الفيروس ده يدخل جوه جسم إنسان، عشان الفيروس ده يدخل جوه جسم الإنسان، أنا بقول لك كلام علمي، عشان يدخل الفيروس ده ويصيب الإنسان يبقى مرضي لازم يدخل عدد ميكروبات جوه جسم الإنسان كتير قوي. عارف كم ممكن عشان يدخل يصيب التطعيم بتاعه؟ حوالي 2-3 مليار ميكروب يدخل جوه جسم الانسان. ده مش مرض، ده بس تطعيم بسيط. امال عشان يصيبه محتاج حوالي 10 تريليون ميكروب، يعني 10 مليون مليون ميكروب عشان يدخل جسم الانسان يصيبه. طيب 10 مليون مليون 10 تريليون ميكروب يدخله جوه جسم الانسان عشان يصيبه، طب كم واحد اصيب؟ 4 مليار. عارف لو ضربنا 4 مليار اللي هم دخلهم كورونا مرضي في عدد الميكروبات اللي بتدخل جوه جسم كل واحد بس اللي هو 10 تريليون، يطلع له كام؟ اضرب كده 10 تريليون في 4 مليار يطلع لك كام؟ تريليونات من الميكروبات، تريليونات من نوع واحد من ميكروب اسمه كورونا، تريليونات. عارف لو جبت التريليونات دي حطيتها في الميزان، في الميزان تطلع وزنها دي تطلع 4 جرام أو 3 جرام، يعني 3-4 جرام وقفت الدنيا. أنا بس عاوزك تحس إن أنت ولا حاجة بالنسبة لقدرة العظيم، عشان لما ربنا يأمرك تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. هي دي معنى اللي عاوز أوصله لك، وأذنت لربها وحقت. الكائنات أذعنت وسمعت وأطاعت وحق لها ذلك. طب وأنت فين؟ وأنت فين؟ 4 مليار أصيبوا بكورونا، ده كورونا خلت الحرم يقف، الطواف يقف، اللي يملكون الطائرات الخاصة ما يخرجوش من بيوتهم، كل واحد لبست كل البشر نقابات الكمامات الماسكات، خلت اللي يملك الدولارات والدنانير والطيارات يتحبس جوه اوضته يخاف من ابوه. والله العظيم كان واحد يموت عندنا في المستشفى، نتصل على الاهل يقول ادفنوه انتم معرفكم، ما نعرفش مش عايزين نشوفه. وابوه اللي مات ده، عشان تعرف ان ربنا انت بتتحدى مين، انت بتقف قدام مين. الكائنات كلها اذعنت لربها، اسمع عشان تعرف يعني ايه واذنت لربها وحقت. الايه دي كررت مرتين، عشان كده اتكلمنا عنها في اللقاء الماضي واللقاء ده مره، تعرف عظمه ربنا. انت بتكلم مين يا اخي؟ الكلمه دي بقولها لك دايما لما واحد يعمل مشكله مع واحد في الشارع، وده بطل كمال اجسام، والتاني على قده، يقول له انت تعرف انت بتكلم مين؟ راجل مستشار ولا وزير وواحد غلط في حقه، يقول له انت عارف انت بتكلم مين؟ بص كويس انت فوق. انا بقول لك برضو انت عارف انت بتعصي مين؟ فوق. انت عارف انت واقف في الصلاه قدام مين؟ فوق. سرحان ازاي وانت واقف قدام العظيم؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، انا قلت لك شويه مجرات وافلاك واقمار وشموس وتجمعات بالتريليونات، عارف كل ده ايه؟ ولا حاجه بالنسبه للكرسي، ولا حاجه. لو خلعت الخاتم من صبعك كده خاتم ورميته في الصحراء، الخاتم ده بالنسبه للصحراء ايه؟ ولا حاجة. أهو السماوات اللي أنت سمعتها واللي ما سمعتهاش واللي عرفت عنها واللي ما عرفتش عنها، كل ده السماوات دي كأنها خاتم اترمت في الصحراء. إذا ما قورنت السماوات كلها والأراضي كلها بالنسبة للكرسي، طب والكرسي كأنه خاتم اترمى في الصحراء إذا ما قورن بالعرش. والملك العظيم الكبير المتعال مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى يعلم خبايا نفسك ويعلم ضعفك ومسكنتك، وهو القوي العزيز الكبير المتعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوحيد الصحيح، كما قال الشيخ الألباني، الحديث الوحيد الصحيح الثابت في شأن السماوات والعرش والكرسي حديث أبي هريرة عند الطبراني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع، أظن أبو هريرة إن لم أكن واهما، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. قلت لك نسبة وتناسب، الخاتم بالنسبة للصحراء ولا حاجة، أو السماوات السبع بالنسبة للكرسي ولا حاجة، كأنه خاتم في الصحراء. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، فلاة يعني صحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يعني لو زودت الارتفاع بالنسبة والتناسب، طب الكرسي بالعظمة دي، وسع كرسيه السماوات والأرض، طب الكرسي ده بالنسبة للعرش كأنه خاتم في الصحراء. فما ظنكم برب العالمين؟ وأذنت لربها وحقت، عشان تعرف أن السماوات لها حق، حق لها أن تسمع وتطيع لأنها تعلم عظمة الله جل وعلا. أنت بقى ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ ده انت انسان ضعيف خالص، ده انت ولا حاجه، ده انت شويه هوا يوقعوك، ده انت فيروس لا يرى الا بميكروسكوب قد بيتك خمس مرات، الميكروسكوب ده قد بيتك خمس مرات عشان تشوف الفيروس، والفيروس ده بيرقدك في البيت ما يعرفش، ما تعرفش تتحرك حتى تعرف ضعفك ومسكنتك أمام عظمة ربك جل وعلا. أنا مش بكلمك خلي بالك عن عظمة ربنا، عن عظمة رب، أنا بكلمك عن عظمة مخلوقات ربنا عشان تعرف بعد كده عظمة ربنا. أنا مش هقدر أوصف لك عظمة ربنا، أنا بوصف لك شيئا من عظيم مخلوقاته حتى تعلم بعد ذلك عظمته. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك. النبي هيتكلم عن ملك من الملائكة، طب والنبي يتكلم عنه إزاي؟ ربنا أذن له بإذن ربنا، لأن ملك عظيم جدا النبي ما يعرفش يتكلم عنه إلا لما ربنا أخبره وأذن له في ذلك. قال النبي عليه السلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملة العرش. النبي هيتكلم عن جزء يسير في الملك ده هو اللي بيحمل العرش وهو محمول بأمر الله. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملة العرش ما بين شحمة أذنه دي لغويا دي اسمها شحمة الأذن، اللي هي الدلدولة اللي لازم الود دي، ما بين شحمة أذني إلى عاتق، إلى عاتق اللي هو الكتف، يعني المسافة دي عندك إيه. إنما الملك بدون ما نعرف كيفية وصفه، لكن النبي أذن لي كلمة حتة ده بس، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، وهو يقول سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت. حديث الثاني، حديث رقم 150 في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، رجعوا لأنه حديث غريب، فأنا قلت لك هو حديث رقم 150 في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، حديث رواه الطبراني، حديث أبو هريرة وصححه الشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ديك. عارفين الديك اللي هو ذكر الدجاجة؟ لا لا، ده في الدنيا، ده بتاعنا ده. لا شوف بقى ديك، ربنا خلقه خلقا عظيما، وشوف الديك مع هذا الخلق العظيم الذي استحوذ الكون، الديك ده هو استحوذ الكون كله، أدي الكون كله، شوف ديك بهذه العظمة، بس يعرف عظمة العظيم الذي خلقه، عشان تفهم يعني أذن وأذنت لربها وحقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، رجله وصلت 7 أرض، وانثنى عنقه تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض وانثنى عنقه تحت العرش، وهو يقول، هو اللي هو مين؟ ديك، وهو يقول سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. والله جل وعلا يقول، يعني ردا على كلام الديك، والله جل وعلا يقول لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. يلي بتقول والله العظيم وبتكذب، انت عارف يعني العظيم؟ يلي بتحلف بالله وتحنث، انت عارف يعني ايه ما هو قدر ربك الذي تحلف به؟ الديك العظيم الذي خلقه الله جل وعلا بهذا الخلق العظيم الكبير، يذعن لربنا ويسمع له ويطيع ويعلم قدره وعظمته. فاللي بيقول والله العظيم لو يعرف يعني ايه العظيم ما يكذبش ابدا، ما يتجرأش ابدا على هذا العظيم. فالله اكبر، الله اجل، الله اعلى واجل، الله اعظم، الله اكبر، الله اقدر عليك. كل ده وارد. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله اقدر عليك من قدرتك علي. النبي عليه الصلاة والسلام فعلمنا في الأذان الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بتقولها أكبر كل أكتر كلمة بتسمعها في الأذان الله أكبر، مع إني لا إله إلا الله كلمة عظيمة جدا، بس الله أكبر عشان تعظم ربك في قلبي. أكتر كلمة تسمعها في الصلاة حتى لو كانت الصلاة سرية، مش هتسمع فيها لا آية ولا حديث، أكتر كلمة تسمعها في الصلاة الله أكبر. أكتر كلمة مطلوبة منك إنك تعيشها في الصلاة أن تعظم الله، تركع تقول سبحان ربي العظيم، تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، تنتقل من الركوع إلى السجود تقول الله أكبر، كل ذلك لأن المطلوب منك في دنياك أن تعظم ربك، ساعتها تسمع له وتطيع، وحق لك ذلك كما حدث للسماوات والأرض، وأذنت لربها وحقت، يعني سمعت وأطاعت لله وحق لها ذلك، سمعت أطاعت. هي السماء بتسمع، هي لها أذان، هي بتطيع، هي لها عقل، الله جبلها على ذلك وهو قادر أن يسمعها بل وأن ينطقها، وهو قادر أن يسمعها وأن ينطقها. شمس، النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع الصحابة يوما فرأى الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب تحت العرش، تذهب تحت العرش فتسجد، يعني الشمس تروح تسجد تحت العرش حتى يأتي وقت شروقها، فتقول من اللي بتقول؟ الشمس. آه والله، فتقول أي ربي من المشرق أم من المغرب؟ فيقول ربنا لها من المشرق، فتشرق من مشرقها، حتى إذا كان بين يدي يوم القيامة أو يوم القيامة جاءت فقالت وهي تحت العرش أي رب من المشرق أو من المغرب، فيقول لها من المغرب، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني ربنا قادر يسمعها وقادر ينطقها زي ما حصل للسماوات، ربنا قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني سمعنا وأطعنا لك يا رب العالمين. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة، اليدين كله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني السماوات ربنا قادر، ربنا قال عن السماء إيه؟ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني السماء والأرض بتبكي على فراق الطائع. أنت لما بتدخل المسجد وتصلي الأرض بتاعت المسجد بتحبك وعرفاك وبتبكي عليك لو ما جيتش، والسماء اللي أنت بتمشي تحتها وانت راح للطريق للمسجد ولا راح للخير ولا راح لعمل معروف ولا راح في طريق لطلب العلم، السماء عرفاك وبتفرح بيك، ولو أنت تأخرت أو مرضت أو سفرت أو عملت عملية أو تأخرت أو حتى عصيت أو بعدت السماء تبكي إنك بعدت عرفاك. طب يا سما لا عقل، ربنا قادر، قادر سبحانه وتعالى. فأنا أقول لك يا أكل حبيب حق للسماء أن تسمع وتطيع، حق للأرض أن تسمع وتطيع، حق لها ذلك لأنها تعرف عظمة الله جل وعلا، هو ده المطلوب منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس وراه ابن مردوي من حديث أبي ذر، وبالجملة حتى الروايات غير مسلم صحاها الشيخ الألباني عدة روايات، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت يعني ضاقت أو سمع لها أطيت يعني صوت ضجيج. ليه يا رسول الله السماء حق لها أن تأط يعني ضاقت ليه سمع صوتها ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في السماوات من موضع، رواية المردوي، ما في السماوات من موضع أربعة أصابع إلا وهناك ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. خلاص يا أخي الحبيب، وأنت تسمع قول الله جل وعلا وأذنت لربها وحقت، يعني السماوات سمعت كلام ربها فأطاعت وخضعت وذلت واستمعت ولم تعصي، سبحت وحمدت وسجدت لله جل وعلا، وحق لها ذلك لأنها تعرف عظمة الله جل وعلا. فأين أنت؟ هو ذا المطلوب منك، كما أذعنت أذعن، كما سمعت اسمع، كما أطاعت أطع، كما ذلت أذل نفسك، كما خضعت اخضع، كما عرفت قدر ربها اعرف قدر ربك، كما وقرت ربها وقر ربك. هذا هو المطلوب منا، ونحن نسمع هذه الآيات التي تأخذ قلوبنا بعيدا عن دنيانا لتعيش في أخرانا تعظيما لخالقنا ومولانا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا تقديره حق قدره وتوقيره حق توقيره، وأن يملأ قلوبنا إجلالا وتقديرا له. والحديث بقية، لازلنا مع سورة الانشقاق في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء. اكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.